عشر أعوام قضت ورأى الناس ما انتهى إخوتي بمحيط يسر والقوارب حرقت بين غرقا على وشك وشنا انطفات أخطب طب الظلم يقبضهم بأيد لطخات بدماء الأبرياء وما هنالك من فلات دون تعذيب وتذكير إذا ما لم يمت عشر أعوام قضات والمآسي ما انتهت ليته سجن فحسبه والظلوم إذا انكبت إنما قمع وبطش والمشانق علقات ذاك ياسر ذاك مانع والبقية عدمات دون ذنب بل لإرهاب وأحقاد بدت عشر أعوام قضات والمآسي ما انتهت لم يزل صوت العنابر كالثكالى ما خفت قائلات يا ظلوم عليك لعنات هوت كم لهم أهل وأبناء وآباء بكت فتية شابوا لكرب والفضائح كشفات عشر أعوام قضات والمآسي ما انتهت عشر أعوام وأعين والدات ما رأت قرة العين ولو بزيارة إن ألفيات من يعول عيالهم ويسح دمعا لا يبت ما رأت عين الشواطئ إلا في شوق وقافت أرقب الموج وراء الموج أنا موجات علني ألقى صديقا من جحيم قد فنات عشر أعوام قضات والمآسي